بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمرحبا بشيخنا الشيخ الدكتور شيخ عبد الله بن صنفيق القاسم الضفيري، إمام وخطيب جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في حفر باطن لمملكة السعودية العربية. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this opportunity to be with our Sheikh, Dr. Abdullah al-Salfiq al-Qasim al-Bufayri. Our Sheikh, hafidhahu Allah ta'ala wa barakallahu fihi, is well known, Ghaniyan an al-Ta'rif. Walakin, I hope the Sheikh will not hear what I'm saying. He doesn't love to be praised in his presence, but for the benefit of our audience, will basically give a brief introduction to our Sheikh. May Allah subhanahu wa ta'ala preserve him. Our Sheikh is one of the well-known Salafi Sheikh from the Kingdom of Saudi Arabia. He is also well-known among the Salafi community around the globe. He is the Imam and the Khatib of Amir al-Mu'mineen Mu'awiyah bin Abi Sufyan radiallahu anhumah in Mokh in Hafr Batin. Some of the scholars from whom the Sheikh studied our Sheikh Al-Allama, Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen, the Sheikh studied with him. Also the Sheikh studied with Sheikh Al-Allama Ahmad Al-Najmi and Sheikh Zayd bin Muhammad Al-Madkhali Rahimahum Allah Ta'ala. And also among those who are alive, the Sheikh has studied with Sheikh Al-Allama Al-Rabi bin Hadi Al-Madkhali حفظه الله تعالى، الشيخ العلامة أبيد الجابري حفظه الله تعالى. The Sheikh is well known for his great effort in the spread of the Christian Sunnah and clarifying the unadulterated methodology of the Salaf. He has true warning against things that goes in contradiction with the Salafi methodology in both his lectures, his writings, publications, and his Tawrat conferences. The Sheikh is well known and has been praised by the likes of Sheikh Al-Allama Rabi Al-Hadi, and Sheikh Ubaid Al-Jabiri, and Sheikh Salih bin Fawzan Al-Fawzan. Insha'Allah ta'ala, the translation of the class will follow immediately after the Sheikh has finished his lecture. شيخنا بارك الله فيكم فليتفضل. مشكورا محجورا مكذبا. بارك الله فيكم شيخنا. وفيكم بارك. الحمد لله العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم الذي من رحمته الواسعة وحكمته البالغة أنه لم يترك عباده هملا، بل أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وتكفل الله لمن اتبعهم بالهدى والنجاة والفلاح، حيث قال عز وجل: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبشيرا للمؤمنين ونذيرا للمعاندين، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وتكفل الله بحفظ سبيله وبقائه واستمراره إلى قيام الساعة على يد طائفة اتخذت سبيل النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا ومنهاجا،

وقد ظل العباد على هذا الميثاق وعلى توحيد الله 10 قرون حتى اجتالتهم الشياطين عن ذلك وحرفتهم عن التوحيد. روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ولما وقع الشرك وعبادة غير الله عز وجل في الأرض وعبد الصالحون من دون الله، أرسل الله عز وجل نوحا ثم أتبعه بعد ذلك الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يترك الله عز وجل من رحمته وحكمته العباد هملا، ولم يتركهم للشياطين، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فهذا كله من رحمة الله عز وجل ومن لطفه بعباده أنه لم يترك العباد هملا، بل ما من أمة إلا بعث الله فيها نبيا يأمرهم بالتوحيد ويحذرهم من الشرك. وهكذا تتوالى الرسل حتى جاء زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انقطع الوحي عن العباد، وحصل فترة من الرسل ودروس من الكتب وطموس من السبل، وقد استوجب أهل الأرض أن ينزل بساحتهم العذاب لكثرة ما وقع فيه في الأرض من الشرك. وقد نظر الجبار جل جلاله إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وكانت الأمم إذ ذاك ما بين مشرك بالرحمن، عابد للأوثان وعابد للنيران وعابد للصلبان أو عابد للشمس والقمر والنجوم، كافر بالله الحي القيوم، أو تائه في بيداء ضلالته، حيران قد استهواه الشيطان وسد عليه طرق الهدى والإيمان. فعند ذلك أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العالمين كلهم، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم. وأوجب الله على جميع العباد أن يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل كتابه ناسخا لجميع الكتب، ودينه ناسخا لجميع الشرائع. ولا يقبل الله عز وجل من أحد دينا، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من أي ملة، حتى يدخل في دين الله، دين محمد صلى الله عليه وسلم. وأكمل الله عز وجل برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم النعمة على العباد في هذا الدين العظيم الذي أكمل لهم كل خير، فما من خير إلا وقد دعاهم الله فيه، وما من شر إلا وقد حذرهم الله فيه منه. جاء عند الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. وروى البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أورده البخاري في كتاب المناقب باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين. فقد جاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء، قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف أو الآنف حيثما قيدا قاد. وفي رواية: فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وحمل رسالته بعده خلفاؤه الراشدون وأصحابه الأكرمون، فبلغوا الدين وأوصلوه للناس بعدهم غضا طريا لا لبس فيه. وسار خلفاؤه وأصحابه بعده على ما تركهم عليه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولهذا قد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب القرون الأولى بما يتضمن توجيه الأمة إلى اتباع أهل القرون الأولى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا يقول الإمام أحمد: والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة يصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار. فهذا هو المنهج الرباني الذي أراده الله للبشرية منذ عهد نوح عليه السلام إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسار أصحابه ومن بعده على هذا المنهج الرباني، منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، المنهج السلفي. ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة، فقال صلى الله عليه وسلم: كلها تدخل النار، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية: الجماعة. فهذا هو المنهج الرباني ونشأته، المنهج الذي يصلح العباد. والمنهج السلفي قائم على مسائل أربع، يهتم بمسائل أربع خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ومن نظر فيها فإن فيها حفظ الدين والدنيا. أما المسألة الأولى فهو إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وهذا أصل الأصول وقاعدة الدين، وهذا هو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم. فالأنبياء كلهم بعثوا لتصحيح هذا الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وكما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. المسألة الثانية التي يدعو لها المنهج السلفي: الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الأمر الثالث ومن المسائل المهمة الذي يعظمها المنهج السلفي: الأمر بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، لأن في ذلك حفظ الدين والدنيا وحفظ الأعراض والأنفس والدماء، وهذه كلها الضروريات الخمس الذي جاء الدين بحفظها. والمسألة الرابعة أن من أصول الدين أن دين الله من عقيدة وعبادة ومعاملات مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الذي أمر الله به قبل القول والعمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالمنهج السلفي قائم على العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه سلف هذه الأمة، وليس مبنيا على آراء الرجال ولا على الفكر ولا على مبادئ الفلسفة وعلم المنطق اليوناني وعلم الكلام ولا على التقليد للآباء والتعصب للأشخاص، إنما هو على الكتاب والسنة وآثار السلف. وقد جاءت النصوص في تعظيم العلم وأهله والأمر باتباع ذلك، مما يدل على أن دين الله إنما يبنى على الوحي. ولهذا من فقه الإمام البخاري أنه بدأ كتابه الصحيح بالوحي، للإشارة إلى أن دين الله من عقيدة ومعاملات وعبادات يبنى على الوحي، وفيه رد على من يأخذ عقيدته من الفكر والرأي ويقدم العقل على النقل. ومقتضى هذا الارتباط بالعلماء الربانيين، علماء أهل السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وهؤلاء هم أهل العلم أهل الحديث. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البعد عن العلم الشرعي والعلماء، وأن هذا من علامات الساعة، وأنه سبب للشر الحاصل وفتح باب الفتن. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبط عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالمنهج السلفي منهج رباني يقتفي الكتاب والسنة ويوافق الفطرة والعقل، وهو المنهج الذي ارتضاه الله لعباده لإصلاح دينهم ودنياهم. ولا صلاح للعباد في حياتهم إلا بهذا المنهج، كما روى ابن عبد البر في التمهيد بسنده إلى أشهب عن مالك قال: كان وهب ابن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. قلت: يريد ماذا؟ قال: يريد في بادي الإسلام، أو قال: يريد التقوى. والمنهج السلفي مر على مرحلتين، وهو مبني على دين الله عز وجل، ليس فكرة من وضع البشر تتطور مع تطور التفكير والتجديد كسائر الأفكار والعقائد التي هي من وضع البشر، تمر على مراحل: مرحلة تأسيس، ومرحلة انتشار، ومرحلة تطوير. بل إن المنهج السلفي منهج رباني كامل بكمال الدين، لا يحتاج إلى زيادة أو إلى تطوير، إنما هو التمسك بالآيات والسنن والآثار. فأساسه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال: وأيم الله لا أتركنكم على مثل البيضاء. فالمرحلة الأولى من مراحل المهج السلفي مرحلة تبيين وتوضيح قواعد الدين وأساسياته، وهي ما كان عليه السلف الصالح أهل القرون الأولى، وهذه المرحلة تعد مقياسا يوزن به الناس والجماعات والفرق، ويعرف به الحق من الباطل، ويفهم الدين بفهمهم، حيث إن الله سبحانه وتعالى قد زكاهم وأوجب اتباع ما أجمعوا عليه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولقوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة أصحاب الحديث: ويعتقدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا واهتدوا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، ويعتقدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين والحق المبين. وأما المرحلة الثانية هي مرحلة تدوين السنة وكتابة منهج السلف في الاعتقاد والتحذير من البدع، حيث كانت هذه المرحلة في 104، حيث ألف السلف في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة والرد على أهل البدع وتفنيد شبههم، ككتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، وكتابه السنة، وكتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية للإمام البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان الدارمي، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة للمروزي، وكتاب صريح السنة لأبي جعفر الطبري، وكتاب السنة للإمام أحمد ابن محمد الخلال، وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة، وكتاب شرح السنة للبربهاري، وكتاب الشريعة للآجري، وكتاب الإبانة عن الفرقة الناجية لابن أبي بطة العكبري، وكتاب التوحيد لابن منده، وكتاب الإيمان لابن منده، وكتاب أصول السنة لابن أبي زمنين، وكتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، وكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني، وكتاب الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التميمي الأصفهاني، وغيرها من مؤلفات السلف التي وضحت منهج السلف في الاعتقاد وطريقتهم في الرد على أهل البدع ومسلكهم في ذلك. فهذه المرحلة مرحلة جمع النصوص الواردة من القرآن والسنة وتبويبها على أبواب السنة والاعتقاد وجمع آثار السلف التي يتناقلها الناس مشافهة ويروونها مسندة، فهي مرحلة حفظت لنا الدين وفهم السلف لنصوص الكتاب والسنة، وكيف سلك السلف في توضيح منهج السلف في حفظ العقيدة والرد على المخالفين. فهاتان المرحلتان مرحلتان مهمتان من مراحل منهج السلف، أما من حيث استمداد المنهج السلفي فالمنهج السلفي منهج رباني قائم على اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الخلفاء الراشدون والصحابة الأكرمون والسلف الصالحون. والمنهج السلفي هو الإسلام، والإسلام هو المنهج السلفي. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فالحق الذي أنزله الله واحد لا يتعدد، والفرقة الناجية الباقية واحدة، ومسلكها واحد، واستمدادها واحد، وهو الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان طريقة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وهذا الاستمداد للمنهج السلفي من الكتاب والسنة وآثار السلف أثمر في أتباعه ثمارا عظيمة جليلة. الأولى منها الوفاق والائتلاف، فإنك لا تجد فرقة متوافقة مؤتلفة أينما حلت وكانت، ولو كان بينهم بعد المشرق والمغرب، مثل أهل السنة والجماعة. فإنك لو طالعت جميع مؤلفاتهم وأينما كانوا في بلدانهم من أقصى المشرق إلى المغرب تجد منطقهم واحد وكلامهم واحد وعقيدتهم واحدة، وهذا من أعظم الدلائل على صحة مسلكهم، لأنهم يعتصمون بحبل الله ولا يتفرقون. ومن هذه الثمار أيضا العقل والعلم والفهم والصدق، بسبب تمسكهم بهذه الأصول العظيمة، وأنهم يستمدون عقيدتهم ودينهم وعباداتهم من الوحي، أثمر فيهم هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن منزلة أئمة الهدى، ومنهم الإمام أحمد، قال: كل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال. وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين، وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال: وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم، فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد تبين أن الحق معهم، أي مع أهل السنة، وتارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليه دون رجوعهم إلى غيرهم، أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل، وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض، وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم، إلى آخر ما ذكر شيخ الإسلام مما يوضح هذه المسألة. ويقول ابن القيم رحمه الله: كل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق الطوائف، كما قال ابن المبارك: وجدت الدين لأهل الحديث، والكلام للمعتزلة، والكذب للرافضة، والحيل لأهل الرأي، وسوء الرأي والتدبير لآل أبي فلان. الثالثة من الآثار التي يتحصلها أهل السنة بسبب استمدادهم دينهم من الكتاب والسنة الاستمرار والبقاء، وذلك لسببين: السبب الأول أنهم متمسكون بالأصول التي أوصى الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا العمل بهذه الأصول، وهذا مصداق ما قاله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم كما قال البخاري، وهم أهل الحديث كما قال الإمام أحمد. وهذا مصداق ما أخبر الله به عندما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالخط المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استمرارية وبقاء الطائفة الناجية، الطائفة السلفية، لتمسكهم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلذلك هم باقون، بعكس الفرق المبتدعة فإنها تنقطع وتندثر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويقود هذه الطائفة المنصورة حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وفي رواية: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. وفي رواية: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ فهذه الطائفة المنصورة مستمرة باقية إلى قيام الساعة، وذلك لما تثمره العقيدة الصحيحة فيهم، ولأنهم جعلهم الله عز وجل هم حجة الله على العباد، فلا تنقطع الأرض من هذه الطائفة التي تكون حجة على العباد. أما خصائص هذا المنهج السلفي، فالمنهج السلفي أو الدعوة السلفية أينما حلت وكانت هي دعوة رحمة وإنقاذ للبشرية من ظلمات الجاهلية بجميع أنواعها إلى نور الحياة واستقامتها في جميع مجالات الحياة الدينية والدنيوية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. فلا سعادة للعباد ولا انتظام لحياتهم إلا باتباع هذا المنهج الرباني. فمن خصائص هذا المنهج السلفي: أولا الدعوة إلى التوحيد وتحقيق الإخلاص لله عز وجل، وهذا من أعظم خصائص المنهج السلفي والذي تميز به عن غيره من المناهج ومسالك الفرق الأخرى. فلا أحد يهتم بدعوة التوحيد من جميع الفرق المنتسبة للإسلام مثل ما يهتم به أصحاب المنهج السلفي، لأن دعوتهم قائمة على ما كان عليه الأنبياء. الثانية من الخصائص التجرد في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والرد عند التنازع إلى سنته بعد كتاب الله دون سواه من الخلق، ولا تجد هذه المزية إلا عند أصحاب المنهج السلفي، لأنهم يقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتجردون في الاتباع له، فلا يتعصبون للرجال ولا يحكمون الآراء ولا يتعصبون للمذاهب، وإنما المذاهب الفقهية يستفيدون منها ويرجعون ما خالف منها إلى الكتاب والسنة. ثالثا من مزايا هذا المنهج وخصائصه اقتفاء آثار السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، مصداقا لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيتميز أصحاب هذا المنهج ويختصون من خصائصه أنهم يقتفون السلف آثار السلف، الرابعة من خصائص هذا المنهج السلفي الثبات والرسوخ، فلا تؤثر فيه التغيرات السياسية أو الاجتماعية، لأن مبناه على العلم والوحي والذي يثمر اليقين والثبات والقوة في أخذ الدين. فهذا المنهج الرباني لا يؤثر فيه تغير الأزمان والأحوال، بل هو ثابت الراسخ الرسوخ الجبال. الخامسة من هذه المزايا والخصائص الوسطية والاعتدال، فهو كما أسلفنا منهج رباني، منهج قائم على الإسلام، والإسلام هو الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ومن نظر إلى عقائدهم وعباداتهم وسلوكهم رأى أن هذا المنهج قائم على الوسطية، فلا إفراط ولا تفريط، ومنهج يوافق الفطرة السليمة، ومن عرفه تمسك به ولا يتركه مهما حصل ما حصل، لأنه اطمأن به، ولأنه هو الوسط الذي يوافق العقل والفطرة السليمة. السادس من هذه الخصائص الشمولية، فهو منهج يربي على العقيدة الصحيحة وعلى عبادة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى معاملات مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد. منهج يسعى لإصلاح الدين والدنيا وإصلاح الراعي والرعية، وجاء لحفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعرض والمال والعقل. من خصائصه أنه منهج قائم على تحقيق الولاء والبراء، وعلى الحب في الله والبغض في الله على مقتضى العقيدة. وهذه الخاصية هي نتيجة التحاكم إلى القرآن والسنة والاسترشاد بهما، بعكس التنظيمات الحزبية والجماعات البدعية، فإنها توالي وتعادي على تنظيمها وعلى بدعتها. الثامنة من هذه الخصائص أن هذا المنهج يكفل لأصحابه العزة والتمكين والنصر عاجلا أو آجلا، لأنه منهج يجمع مقومات النصر والعز والتمكين من الإيمان الصادق والتوحيد الخالص والعمل الصالح واتباع سبيل من وعدهم الله بالنصر والظهور. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من خصائص هذا المنهج أيضا النقد للمخالف بالضوابط الشرعية، فلا تجد هذه المزية إلا عند أصحاب المنهج السلفي، لأنهم جاءوا لحماية الدين والسنة والعقيدة، ولأن دين الله قائم على التأصيل والتحذير، تأصيل الحق وبيانه والتحذير من الباطل بكل أشكاله. فالمنهج السلفي قائم على حفظ الدين والعقيدة، فلهذا لا يغتر بأعمال أهل البدع وزهدهم وتقفرهم للعلم، ولا ينظرون إلى كثرة الجماهير، وإنما يجمعون الناس على دين واحد وعقيدة واحدة، ومن حصل عنده انحراف وعظوه ونصحوه، وإلا حذروا منه حماية للدين وحماية لعقيدة العباد. فهذه مجمل خصائص هذا المنهج السلفي. وأخيرا إن المنهج السلفي ليس مجرد شعارات دون عمل واعتقاد، فإن كثيرا ممن ينتسب للمنهج السلفي ممن يخالف هذا المنهج عقيدة وعملا، فالمنهج السلفي يتبرأ منه. فكم من الناس ينتسبون إلى المنهج السلفي زورا وبهتانا، كمن يقتل المسلمين ويفجر فيهم أو يكفر الناس بأدنى شبه وينسب هذا إلى المنهج السلفي، وهذا باطل. فالمنهج السلفي قائم على دين وعلم، على إيمان صادق واتباع صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف. ومن خالف عمله السنة ومنهج السلف فعمله ومنهجه مردود عليه. ومن أعظم صحة انتساب الإنسان للمنهج السلفي هو تمسكه بهذه الأصول السابقة وارتباطه بالعلماء، علماء زمانه السلفيين الربانيين. وفي الخاتمة أقول أن المنهج السلفي منهج رباني، وذلك لأنه امتداد لدعوة الأنبياء والمرسلين في التوحيد والعقيدة، وامتداد لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي والصحابة والخلفاء الراشدون. ثانيا، أن المنهج السلفي هو سبيل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الموعودة بالنصر والظهور إلى قيام الساعة. ثالثا، أن استمداد المنهج السلفي إنما هو من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وأنه نتيجة لذلك فإنه يثمر ثمارا عظيمة، منها الوفاق والائتلاف والعلم والعقل والصدق والاستمرار والبقاء. رابعا، أن المنهج السلفي قد جمع خصائص عظيمة ومزايا كثيرة قل أن توجد في غيرها من المناهج، ولذا فإن المنهج السلفي هو المنهج الوحيد الذي يكفل للأمة والمجتمع السعادة والعزة والتمكين، ويكفل لها الأمن من كل جوانب الحياة، تحقيقا لوعد الله الصادق: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمنهج السلفي هو المنهج الذي يضمن للأمة السعادة الدنيوية والأخروية، مصداقا لقوله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولأجل هذا فإنني أقول وأوصي على أوصي طلاب العلم والعلماء وولاة أمر المسلمين في كل مكان: أولا، العمل على توضيح المنهج السلفي ونشره بجد في جميع أوساط الأمة، إذ لا نجاة للأمة إلا به، ولا نصر ولا تمكين على الأعداء إلا بتحقيق المنهج السلفي في المجتمع. ثانيا، العمل على نشر هذا المنهج الرباني في جميع المؤسسات التربوية وتدريسه في جميع مراحل الدراسة الإعدادية والجامعية، حتى يفهم المجتمع رجالا ونساء صغارا وكبارا هذا المنهج الرباني، فيتعبدون لله به ويسعدوا. ثالثا، على وسائل الإعلام جميعا من صحف وأجهزة إعلامية أن يسعوا في نشر هذا المنهج السلفي الرباني، لأن رسالتهم هي إسعاد البشرية ولا سعادة للبشرية عامة، حكاما ومحكومين، ذكورا وإناثا، عربا وعجما، إلا بتحقيق هذا المنهج السلفي الرباني في أوساطهم. رابعا، أوصي جميع طلاب العلم والعلماء والدعاة أن يتحدوا ويأتلفوا على هذا المنهج السلفي، ويتركوا ويحذروا من الجماعات والفرق المخالفة. خامسا، العمل على نشر مؤلفات السلف التي تعنى بتوضيح منهج السلف، وخاصة كتب السلف أصحاب القرون الأولى والتي ذكرنا بعض مؤلفاتهم. سادسا، نشر العلم الشرعي وفتح المساجد لطلاب العلم وتدريس الناس، والعمل على إيجاد علماء ربانيين في أوساط المجتمعات يحفظ الله بهم الدين وينشر بهم السنة. سابعا، على جميع المسلمين مجتمعا وحكاما أن يلتفوا حول العلماء الربانيين أهل السنة، فإن هذا هو سبيل السعادة. ولا صلاح للعباد حكاما ومحكومين رجالا ونساء إلا بارتباطهم بالعلماء الربانيين أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وما صلحت الأمة في أول عهودها وعصورها إلا لما كان الناس يلتفون حول علمائهم الربانيين ويستشيرونهم ويأخذون بتوجيهاتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا متمسكين بهذا المنهج الرباني الذي أوصى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ساعدت به الأمة في سابق عهدها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يبارك.